القدرة والإمكانية لدى الناس ولدى البشر. هناك من يستطيع أن يظهر أشياء معنوية في حياة البشر أو يشجع البشر معنويا زي ما بيقولوا، زي ما بيشجعهم الدنيا. لديه القدرة العطاء، لديه القدرة الوصف، لديه القدرة للتشبيه، لديه القدرة للتحويل، للتأويل، يعني إصابة الهدف زي ما بيقولوا. ما أكثر الأشياء في الحياة التي نجهلها والتي يعني ابتعدنا عنها أو لم نهتم بها أو لا نريد ذلك ولكنها متواجدة ونستطيع أن نتعلمها ونستطيع أن نستفيد منها في حياتنا وفي مسارنا. وما أكثر العلوم أو زي ما بنقول، ما أكثر الكليات، ما أكثر المدارس، ما أكثر المكتبات، ما أكثر يعني المراكز التعليمية والثقافية والفكرية والكتب التي نستطيع من خلالها أن نتعرف على أشياء كثيرة جدا تفيدنا في حياتنا وتعطينا سعة أفق وتعطينا رؤية مختلفة عن الرؤية يعني السطحية التي لدينا إذا لم يكن لدينا مثل هذا الفكر العميق أو مثل هذا التحليل المنطقي للأمور أو مثل هذا الفن الذي يغير ويبدل ويحور. يعني ده كده نشوف لوحة فنان إزاي ممكن إنه يرسم الصحراء والشمس والبحر ويرسم مآسي الناس. إنسان بالتجاعيد بتاعه طبعا ده شيء برضه متواجد، طبيعته وصف للشيء قاسي في الحياة بيخليه جميل أو شيء متعب وبيطلعه برضه يعني لمعنى أو إلى آخر. فبيعطي يستطيع الإنسان في هذا المتر متر متر من القماش أو من الكرتون يستطيع أنه يعمل شيء، وآخرون يعني يستطيع أن يؤدوا أشياء أخرى كثيرة جدا من خلال يعني كل تلك الأنشطة المتواجدة التي يستطيع أن يمارسها الإنسان ويبدع فيها ويظهر شيء جميل يعجب به الآخرون ويعجب به الناس ويتمنوا أن يقترب إذا استطاعوا ذلك. هناك من يفعل ذلك ولكن قلة طبعا، وهذا أشياء طبعا تحتاج إلى أيضا صبر والمزيد من العطاء. إحنا حياتنا مع بعض نخرج، ممكن نخرج بها بكتاب عملنا إيه ورحنا فين وجينا. طبعا الكتاب ده موجود عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنا بتطرق إلى تلك الأشياء يعني العامة اللي يعني احنا حياتنا تكون خاصة، اشياء خاصة بينا خاصة بالعيلة. ولكن ما اكثر الاشياء في الحياة التي يستطيع ان نتطرق الى الانسان ونتطرقنا الى حياتنا، ممكن يعني نغير الاسماء، ممكن نغير الاوقات يعني نجيبها. هناك من يستطيع عملية الروائيين بيشوفوا الحياة ولكن بيغيره الاشخاص بالاحداث وابدأ يحط من خياله يضيف أشياء للحقائق والأشياء ويتحدث عن الانفعالات والعوامل النفسية. ده الإنسان لما بيقرأ كتاب أفضل لما يتفرج على يعني هذا الكتاب في مسلسل ولا فيلم، يعني نظرا ل يعني إن هو اللي بيحدد خيال، هو اللي بيشتغل وليس خيال المخرج ولا الممثل عشان ظهره وبين، فما يحتاجش ان هو يشغل مخه ولا يعني خياله ولا، ولكن في قراءة الكتاب خياله كله اللي بيشتغل، هو اللي بتخيل الاشخاص، بتخيل الاحداث، بتخيل المكان سواء كان حقيقة او يعني من خياله. في نهاية بنجد طبعا يعني فرق، يعني ده الإنسان اللي بيحضر أكل والإنسان اللي بيأكل في مطعم، هو اللي بيتعب هو اللي بيعمل. أنا يعني جات لي كده ظروف أو فترة معينة كنت أنا أعمل الأكل بنفسي، كان يطلع طعم من أروع ما يكون، وكنت لما أروح أشتري أكل من السوق وأرجع البيت ما أشعرش بشبع. لما أكلت ده شعرت بشبع، بقيت أنام كده وأنا مرتاح خلاص. الثاني لا، أفضل الآن في قلق مغص مش عارف وجع جعان لسه ما شبعتش. فنوت برضك ايه دايما صنع الإنسان بإيده لأي شيء في حياته أفضل كثير جدا من أي شيء آخر يشتريه أو يجده. وإذا لم يستطع أن يجيد فيه طبعا بيستسهل العملية، ما بيعودش كده ويصر أنه لا لازم أخليه شيء كويس ورائع، وإذا استطاع أن يجيده فده ممتاز. فنسأل الله أن ينور لنا طريقنا وأن يجعلنا ممن يحققون إنجازات أو ممن يعتمدون على أنفسهم قدر المستطاع طالما لدينا الإمكانية لدينا القدرة على ذلك. والإنسان بيحب هذا الشيء ولكنه أحيانا بتكاسل وأحيانا يعني بيستسهل وأحيانا أخرى مش عايز يفعل، فنقول ربنا أو عاوز يوفر أو ربنا ينور لنا طريقنا وينور لنا بصائرنا ويعرفنا الصح من الخطأ.